حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحب كانوا بيحبوا بصدق. مرت معانا في الحلقات اللي فاتت الكلام عن توبة كعب بن مالك. كعب بن مالك يقول ايه؟ وكنت اذهب الى المسجد واصلي فاقف وارفع بصري الى رسول الله فاجده يطالعني، فاذا نظرت اليه انصرف عني، واذا اقبلت الى صلاتي نظر الي. حب. النبي مخصمه بس بيحبه، وهو متحمل هذا بالحب، الحب الصادق، الحب الحقيقي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا خمسة مما أعانهم أو دفعهم إلى حفظ هذا الشرع، حفظ هذا الدين وحمله ونقله، بلاغة القرآن الكريم. أمة العرب كانوا بيحبوا البلاغة، بيحبوا لغتهم العربية. ربنا سبحانه وتعالى قذف فيهم اللغة العربية، ما كانش عندهم اختلاط بالعلوم والثقافات الأخرى، يعني ما كانوش مختلطين بالفرس ولا بالروم ولا بغيرهم ولا بالهنود ولا بغيرهم، فانكبوا على ثقافتهم هم الخاصة، لغتهم هم العربية، فأعجبوا بها وافتخروا بها ولم يميلوا إلى حب غيرها، ولم يرقهم أن يلتفتوا إلى غيرها. فالقرآن الكريم لما جاء بلغتهم وأبلغ منهم انبهروا به. بلاغة القرآن إلى حد فاق كل بيان وأعجز كل لسان وأسكت كل معارض ومكابر. يعد كلام الله في إعجازه وبلاغته لا يطاول ولا ينال، وبعد كلام الله عز وجل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في براعته وجزالة ألفاظه وسمو معانيه وهدايته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبلغ الناس، وكان العرب مأخوذين بكل فصيح بليغ، متنافسين في حفظ أجود المنظوم والمأسور. من هنا كانوا يحفظون الكتاب والسنة، كانوا معجبين. ولذلك تجد أن كثير من المشركين مجرد أن يقعد يسمع آيات من القرآن يسلم. لما ذهب أحدهم وقال له رسول الله اجلس فاسمع إذن، وبدأ يقرأ عليه آيات القرآن، الحديث يقول إيه؟ فألقى يديه خلف ظهره، حط إيديه لورا وعمل كده وقعد يسمع، وبعدين قال إيه؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. اعتراف بانبهار، وهو كافر لم يسلم، فما بالك بقى باللي يسلم. وأضف إلى قوة حفظه وإعجابه حبه للقرآن والسنة، حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ستة، كان الشرع أيضا يرغب ويحث على الكتاب والسنة علما وعملا وحفظا وفهما وتعليما ونشرا، بل والترهيب من الإعراض عنهما والإهمال لهما. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. في الصحيحين خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أمر الله بحفظ السنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الدفع دفع الصحابة لكي يحفظوا القرآن والسنة ويعملوا بهما ويبلغونهم. أيضا منزلة الكتاب والسنة من الدين. الكتاب والسنة هما الدين، فالكتاب هو أصل التشريع الأول والدستور الجامع لخيري الدنيا والآخرة. القرآن هو القانون المنظم لعلاقة الإنسان بالله وعلاقة علاقة الإنسان المسلم بالمجتمع الذي يعيش فيه. السنة هي الأصل الثاني للتشريع، وهي شارحة للقرآن مفصلة لمجمله مقيدة لمطلقه مخصصة لعمومه مبينة لمبهمه مظهرة لآثاره مظهرة لأسراره، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من هنا جاء الأمر بحفظ الكتاب والأمر بحفظ السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. حفظ الصحابة القرآن وبلغوه كما هو كما أنزل، وحفظوا السنة فبلغوها كما سمعوها واهتموا بدقائق الأمور، حتى أننا نسمع أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وما شاب منه إلا 17 شعرة. عدوا كم شعرة يا شيبة في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اهتمامهم وصل لإيه، هكذا اهتموا وهكذا بلغوا. إخوتي أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.